الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، ونعيش الليلة إن شاء الله تعالى مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله جل وعلا السلام. الله عز وجل من أسمائه السلام، كما قال الله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالله جل وعلا من أسمائه السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول الصحابة أو بعضهم رضي الله عنهم: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. يعني كيف تقولون السلام على الله والله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. ثم ذكر الحديث صلوات الله وتسليماته عليه. كذلك شرع لنا بعد السلام أن نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالله جل وعلا هو السلام ومنه السلام. واسم الله السلام له معان، فمن معاني اسم الله السلام السالم، فالسلام بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى السالم. فالله جل وعلا هو السلام أي هو السالم من كل عيب ونقص، هو السالم من كل عيب ونقص. فقيل له السلام لأنه سالم عن العيوب والنقائص سبحانه، فهو سالم عن اتخاذ الأولاد، وسالم عن اتخاذ الأنداد، سالم عن الصاحبة والولد، سالم عن الشريك، سالم عن النقائص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله جل وعلا هو السلام أي الذي سلم من كل عيب وسلم من كل نقص. أنت السلام ومنك السلام. كذلك من معاني اسم الله السلام ذو السلام، فيكون السلام على نية حذف المضاف أي هو ذو السلام، صاحب السلام، فمصدر السلام منه، فهو سبحانه وتعالى الذي يسلم عباده، هو الذي يسلم عباده، فهو ذو السلام سبحانه وتعالى. وكذلك من معاني اسم الله السلام الذي سلم المؤمنون من عقابه، فهو يسلم عباده المؤمنين من عقابه. ولذلك فالله جل وعلا يدخل عباده المؤمنين الجنة، وسميت الجنة بدار السلام، فهي دار الله التي أعدها لأوليائه. قال سبحانه: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وكذلك قال: ادخلوها بسلام آمنين، فهم يدخلون الجنة بسلام وسلامة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو السلام أي السالم عن كل عيب، وهو السلام ذو السلام، السلام ومبدأه منه سبحانه، وهو السلام الذي سلم أولياؤه من عقابه، فهو يسلمهم ويؤمنهم سبحانه عز وجل. وهذا الاسم العظيم نستفيد منه فوائد كثيرة، منها أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن السلام من الله سبحانه وتعالى، فمن رام السلام فإنه يجده عند الله سبحانه، يجده في شرع الله سبحانه. فديننا دين السلام، بل وديننا العظيم اسمه الإسلام، وهو دال على معنى السلام، فيه السلامة من النقائص، كما أن فيه السلام لا ظلم فيه لأحد، ليس في الإسلام ظلم لأحد ولا اعتداء على أحد، لا نعتدي على أحد، بل إننا نفي بالعهود ولا ننقض المواثيق ولا نظلم أحدا على الإطلاق، لا يظلم المسلمون أو لا يظلم الإسلام أحدا على الإطلاق، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، فدينهم دين السلام. في هذا دعوة إلى المسلمين إلى أن يتمسكوا بدينهم الذي يدعوهم إلى ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا دأب المسلم. كذلك شرع لنا إفشاء السلام الذي هو طريق إلى المحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. شرع لنا أن نردد السلام: السلام عليكم ورحمة الله. وكذلك شرع لنا في نهاية الصلاة أن نسلم على الملائكة، أن نقول: السلام عليكم ورحمة الله. شرع لنا أن نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. نستفيد من ذلك إخوة الكرام أننا إذا أردنا السلامة في حياتنا، إذا أردنا السلامة في حياتنا، إذا أردنا أن نسلم في أمور ديننا ودنيانا، فعلينا بالتمسك بهذا الدين العظيم، لأنه دين السلام، لأنه من عند الله السلام سبحانه عز وجل. وما كان من عند السلام فإنه يكون سلاما بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من ذلك أن نعلم أن الله يسلم على عباده، فعباد الله سبحانه وتعالى عليهم من الله سلام، والله جل وعلا يسلم كذلك على عباده المصطفين: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. كذلك في الجنة سلام من الله على أهل الجنة، سلام قولا من رب رحيم، والملائكة تسلم عليهم، وأصحاب اليمين يسلمون عليهم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فنحمد الله عز وجل على أنه سمى نفسه بالسلام، وأن من صفاته سبحانه وتعالى السلام أو التسليم، وأنه يسلم على أوليائه، وعلى المسلم أن يقتفي أو أن يقتدي بذلك، بأن يكون كذلك ممن يتحلى بهذه الخصلة العظيمة، وهي أن يسلم الناس من أذاه وأن يسلم الناس من شره. فإن من الصدقات أن تكف نفسك عن أذى الناس، إذا لم تستطع أن تتصدق فكف نفسك عن أذى الناس، فهي صدقة تتصدق بها على نفسك. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يصلح أحوالنا وبلادنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.